قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ذلكم الله فأنى تؤفكون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي ومن النخل من طلعها قنوان وخلق كل شيء وهو اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما وما جعل